أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة في أنه تعالى باق. قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد عنه. قول اتفق المثبتون الثاني على أنه تعالى باق أبدا، واختلفوا فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به، وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته. ومن الصفات الثبوتية لله تعالى أنه باق، البقاء. يقول المصنف: ووجوب وجوده تعالى يدل على سرمديته، على أنه سرمدي. والسرمدي في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين ليس ما يبين بعض الخطباء في بعض المجالس. سمعت من خطيب في بعض المكاتب أنه يفسر هذا اللفظ، يفسر لفظ السرمدي، ومن تفسيره علمت أنه ما قرأ علم الفلسفة ولا علم الكلام. ولهذا السبب فعلم الكلام مفيد، مفيد جدا، سيما للخطباء. على الخطباء أن يدرس علم الكلام، إذ الخطباء كثيرا ما يتذكر على منبر الحسين قد يبحث عن العقائد، والبحث عن العقائد بحث مهم يعني. فإذا كان قارئا علم الكلام لا يختفي بيانه، وإذا لم يكن قارئا لعلم الكلام فيكون خاطئا في بيانه. ثم خطأ الخطيب وإن لم يعرفوا عامة الناس، ولكن يعرفوا من كان في المجلس من العلماء. ولهذا المثل المعروف: الخطابة أو الصعود على المنبر في مجالس العلماء صعب، صعب جدا. والدليل على صعوبته أن الواحد من الخطباء المعروفين ومن المحترمين أيضا صعد المنبر في أحد المكاتب بعدما نزل من المنبر، ما كان مكان آخر، كان جنبي فارغ مثلا، لم يكن أحد، جاء جلس عندي فسأل مني كيف كان هذا المنبر اليوم، فسألت منه وقلت أن كون هذا البحث مفيد أو غير مفيد يعلم من جوابك لهذا السؤال المتوجه إليه. فزحك وما أجاب، أصبح ساكت، ما أجاب وزحك. ولهذا الخطيب المنبري حينما يسأل المنبر ويبحث عن موضوع خاص لابد أن يكون له هدف خاص لتأثير كلامه على المستمعين، إذا كان من المستمعين من العلماء أو كان من عامة الناس، كان هدف خاص. إذا لم يكن له هدف خاص ويبحث كيف اتفق، هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر في المستمعين. فالحاصل أن معنى سرمدي، معنى سرمدي أن الله تعالى أزلي وأبدي، لا يتصور له تعالى بداية ولا نهاية، هذا معنى السرمدي. ليس لله بداية وليس له نهاية. فحينئذ أنه تعالى باق، باق بمعنى لا يتصور له النهاية، كما لا يتصور له البداية، فيكون سرمديا، فيكون الله تعالى سرمديا بهذا المعنى. هذا هو المعنى السرمدي. فوجوب وجوده تعالى يدل على أنه سرمدي، لأن الواجب بالذات يستحيل عدمه، يستحيل عدمه، يستحيل عدمه في البداية ويستحيل عدمه في النهاية، فيكون سرمديا أزليا وأبديا، كان باق بذاته. هنا تفسير آخر للبقاء، التفسير الحق الصحيح هذا التفسير، أنه تعالى باق بذاته لأنه سرمدي. وهنا تفسير آخر لبعض الأشاعرة، وهذا التفسير أن الله تعالى باق بالبقاء، باق بالبقاء، ليس باق بذاته، ليس بالبقاء. ومعنى ذلك أن لله تعالى صفة البقاء. كيف العالم يكون عالما بالعلم؟ العالم يكون عالما بالعلم، لولا وصف العلم لا يكون العالم عالما. يقول الأشاعرة هكذا: لولا وصف البقاء لم يكن الله باقيا. فالله تعالى باق بهذا الوصف، بوصف البقاء. ولكن هذا القول غير صحيح. الدليل على عدم صحته أن لازم هذا القول أن يكون الله ممكنا، بمعنى أن الله لا يكون، لم يكن متصفا بوصف البقاء في زمان ثم أصبح متصفا بهذا الوصف وقت آخر، هذا معنى الإمكان. لزم أن يكون الله ممكنا، وهذا باطل، لأن الله تعالى يكون واجبا بالذات، ليس ممكنا بل يكون واجبا، واجبا بالذات. ومنها ومن هنا لا يرد الاعتراض الذي أورده بعض المتكلمين. وحاصل هذا الاعتراض أنه ليس من الممتنع أن يكون الله واجب الوجود في وقت وممتنع الوجود في وقت آخر. ولازم هذا الكلام أن الله ليس باقي، نعم في وقت في البداية كان واجب الوجود ثم يمتنع الوجود، وجوده في زمان متأخر، فليس باقيا. هذا الإشكال، وهذا الإشكال غير وارد في محل الكلام، بل هذا الإشكال ناشئ عن الجهل. سبب هذا الإشكال هو الجهل، كما سبب كثير من الإشكالات في الدين الجهل. هذا الإشكال أيضا من هذا القبيل، سبب الجهل. كيف سبب هذا الإشكال هو الجهل؟ توضيح ذلك أن الواجب على قسمين كما تقدم في أول الكتاب، الواجب بالذات، الواجب بالغير. الفرق بينهما واضح، أن الواجب بالذات واجب لذاته، ذاته تقتضي الوجود ويستحيل عليه العدم، هذا معنى الواجب بالذات. الواجب بالغير ممكن بحسب ذاته، ثم أصبح واجبا بسبب وجود العلة، بعد وجود العلة يكون المعلول واجب الوجود. غاية الأمر الواجب بالغير، الواجب بسبب العلة، هذه المقدمة. ومن هنا يظهر أن المورد المستشكل لهذا الإشكال يكون جاهلا، حيث لم يعلم الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير. وهذا الإشكال إنما يرد على فرض أن يكون لا واجبا بالغير. إذا كان لا واجبا بالغير فيرد هذا الإشكال. كيف يرد هذا الإشكال؟ فيقال أن الله واجب عند وجود علتي، وممتنع الوجود عند انتفاء علتي، ففي وقت واجب الوجود وفي وقت آخر ممتنع الوجود، وهذا خارج عن محل الكلام. إذ محل الكلام أن الله تعالى واجب الوجود بالذات، لا واجب الوجود بالغير. الواجب بالذات يستحيل عدمه أصلا، فكيف يمتنع وجوده في زمان ويجب وجوده في زمان آخر؟ هذا لا يتصور في الواجب بالذات. هذا ملخص الكلام في هذه الصفة، أي في صفة البقاء، أن الله تعالى باقٍ، ولكن باق بذاته لا بصفة البقاء. أقول اتفق المثبتون للسان على أنه تعالى، أي سان تعالى باق أبدا إلى الأبد، واختلفوا في معنى البقاء، فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء بوصف البقاء، يقوم ذلك الوصف البقاء به بذاته تعالى. وذهب آخرون إلى أنه أي تعالى باق لذاته لا بوصف البقاء، وهو الحق. هذا القول الثاني هو الحق الذي اختاره المصنف رحمه الله. والدليل على أنه تعالى باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته، وواجب الوجود لذاته لا يجوز عليه العدم، ولازم ذلك أنه باق إلى الأبد. وإلا أي على فرض إمكان عدمه لكان ممكنا، وهذا خلاف الفرض، يستحيل انقلاب الواجب إلى الممكن. والاعتراض الذي يورد هؤنا، وهو أي الاعتراض كما ذكرنا من الخارج، أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا في وقت آخر، ولازم هذا أن الله غير باقي مثلا، ممتنع الوجود في وقت متأخر، يدل على سوء فهم المورد. هذا الإشكال دليل على سوء فهم المورد أي المستشكل، لم يفهم المستشكل، كان جاهلا، لأن ماهيته أي ماهية تعالى حينئذ بالنظر إليها، بالنظر إلى ذاته تعالى، مجردة عن الوقتين، عن وقت الوجود وعن وقت العدم، تكون ماهيته تعالى قابلة لصفتي الوجود والعدم، ولا نعني بالممكن سوى هذا المعنى، فيكون الله تعالى ممكن، وهذا خارج من محل البحث، إذ محل البحث هو كونه تعالى واجب، ولكن واجب بالذات لا واجب بالغير. واعلم أن هذا الدليل أي دليل على بقاء تعالى، كما يدل على وجوب البقاء، يدل على انتفاء المعنى، على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري. المراد من المعنى هو وصف البقاء، يدل على نفي وصف البقاء لله تعالى، إذ لا باق لذاته، لا باق بوصف البقاء، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، فلو كان باقيا بالبقاء كان محتاجا إليه، فيكون ممكنا، هذا خلف أي فرض الله تعالى ممكنا خلاف الفصل، إذ المفروض الله تعالى واجب الوجود. المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، قال والشريك، أقول هذا عطف على الزائد، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد وعلى نفي الشريك. شريك، واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، والدليل على ذلك النقل والعقل. بعدما فرغ المصنف من الصفات الثبوتية بدأ في بيان الصفات السلبية، إذ لله تعالى صفات الثبوتية الصفات السلبية، وما تقدم من الصفات العلم والقدرة والحياة والبقاء، هذه الصفات صفات ثبوتية، ولكن هنا صفات سلبية، مجموع الصفات الثبوتية والصفات السلبية، كم صفات الله تعالى؟ 15 مجموع الصفات. في اصطلاح الوصوليين يعني مهم الصفات، هذه الصفات، ولكن صفات كثيرة لله تعالى، كما هو المعروف في بعض البلاد الطالب الديني يعيش بين عامة الناس، ولكن لا كما يعيش هنا في الحوزات العلمية أو هنا، هنا الطالب حينما يرى شخص واحد يسأل منه مسائل دينية، اثنين يسأل منه مسائل دينية، حينما يرى الاجتماع يسأل على المنبر يتكلم عن المسائل الدينية للمستمعين، ليس مثل هنا. هنا حينما الإنسان يرى طالب جنب الكاتب يتكلم معه، هل يتكلم في الموضوع الدين، في موضوع المسائل الدينية؟ لا، يتكلم إما يريد دين، وإما يريد كذا، وإما يريد أن يحضر كذا، يتكلم من الأمور الدنيوية لا من الأمور الدينية. كنت مسافرا مع واحد من زملائي في إيران، يعني في إيران صادفنا في الطريق، كنت ماشي على الأقدام، نزلنا من السيارة في قرية وأردنا أن أذهب إلى القرية مشيا على الأقدام، فصادفنا في الطريق فلاحا، صادفنا فتكلمنا معه. لماذا تكلمنا معه؟ لأن هذا الفلاح كان لاحق اللحية، شباب يعني لاحق اللحية، ولكن شواربه ما شاء الله إلى هنا، شوارب ما رأيت شارب شوارب مثل هذا، شواربه إلى ما شاء الله فوق أذني. فجلست معه في الطريق، يعني يا الله يا أخي وين من وين وين تذهب، ولكن لأبلغ، لا جلست للتفريح، لا للتبليغ حكم الدين. فقال صديقي يا أخي أي حرام، يعني حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، لماذا أنت حالق اللحية؟ بل لازم عليك أنت من أتباع أهل البيت الأمر بالعكس، يعني لا بد من أن تكون حالق الشوارب ومربي للحية. فلا يؤثر كلامنا فيه لأنه يحب شوارب كثير، لا يؤثر. فقص صديقي قصة، هذه القصة يعني المشايخ إذا رأى مصلحة باستطاعتهم أن يجعل قصص كاذبة مثلا خيالية ليأثر في الناس، ولو كان قصة خيالية. فقال صديقي يا أخي هل تعلم ما حدث في كربلاء يوم عاشوراء؟ قال لا. قال يوم العاشوراء في كربلاء طرفي الجيش كان من طائفة واحدة عرب، جيش الحسين عرب، جيش ابن زياد أيضا كان عرب، ولكن هنا احتمال حرب الجماعي، ومع هذا الاحتمال احتمال الحرب الجماعي يقع الخطأ كثيرا، أخطاء كثير، يعني يقاتل كل مع كل، لا يعني ليس هنا حالة فارقة. فتجنبا عن وقوع هذا الخطأ كان الجيش ابن السعد حالق اللحية وجيش الحسين حالق الشوارب، فرق بين الجيشين. ثم استنتج قال هل تحب أن تكون جيش ابن سعد؟ أنت من أتباع إمام حسين، يجب عليك أن تكون من جيش إمام حسين لا من جيش ابن سعد. فتنزل وقال أنا بعد أبقي لحيتي وأذرب شواربي، ولكن فعلا ليس عندي مقياس، قيس ما عندي يعني. فخرج صديقي من جيبي مقياس، مقاس إيه مقاس يعني يضرب الشوارب. قال ما عندي هاي الشاب، قال ما عندي هاي فعلا. فخرج صديقي من جيبي مخيش صغير يعني كان موجود في جيبي، قال هاي عندي موجود تعال تعال موجود. ففر هاي فر فر هاي شاب فر فر أي ركز هاي الأقدام ما استطعنا أخذ هاي شاب هكذا. والغرض من هذه القصة يعني المشايخ وظيفة المشايخ التبليغ في كل مكان يعني، ولو صادف شخص واحد لابد من التبليغ. والحاصل سأل واحد من المشايخ من واحد كم صفات الله تعالى، قال 100. قال 100 ما يعرف، قال 100. قال الشيخ لا مو 100، أقل من 100 مو 100. فقال هذا الشخص العوام أنا قلت 100 ما قبلت، إذا قلنا أقل من 100 أنت تقبل يعني؟ لا تقبل قطعا وجزما، لا تقبل أقل من 100. فمن صفات السلبية نفي الشريك عن الله تعالى، لا شريك لله تعالى، أن الله تعالى واحد لا شريك له. فوجوب الوجود هذا أيضا دليل على نفي الشريك، نفسه هذا دليل على نفس الشريك. فالدليل على توحيده تعالى ونفي الشريك أن هنا دليل عقلي والدليل نقلي. الدليل العقلي على نفي الشريك، لو كان لله تعالى أشار إليه الشارح المسنف، لو كان لله تعالى شريك لو كان لكان واجب الوجود، إذ الله واجب الوجود. فإذا كان هنا الله آخر لكان واجب الوجود، هذا الشريك شريك أيضا واجب الوجود، فهما مشتركان في هذا المفهوم، مفهوم واجب الوجود. وهنا قاعدة منطقية، هذه القاعدة قاعدة منطقية، لا بد مما به الامتياز لكل ما به الاشتراك، لا بد أن يكون هنا شيء يتميز هذا عن هذا، مع اشتراكه ما في شيء. فهل هنا ما يتميز به أحد الواجبين عن الآخر أم لا؟ هل أم لا؟ إذا لم يكن ما يتميز به أحدهما عن الآخر معناه أنهما واحد، ليس هنا اثنينية، وهو هذا هو المطلوب، المطلوب هو الوحدة الواجب. وإذا كان هنا ما يتميز أحدهما عن الآخر فيلزم التركيب، يلزم أن يكون الواجب مركبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز. ولازم التركيب انقلاب الواجب إلى الممكن، إذ كل مركب ممكن، إذ الفرق بين الواجب والممكن أن الواجب لا يحتاج إلى شيء والممكن يحتاج إلى شيء، المركب يحتاج إلى أجزائه. وهذا باطل. فلا بد من الأول أن يقال أن هنا ليس واجب الوجود غير الله تعالى، الواجب الوجود هو واحد، هذا هو الدليل العقلي على التوحيد. وأما الدليل النقلي على التوحيد فهو آية مباركة: لو كان فيهما آلهة لفسدتا الآية، لو كان في الأرض والسماء آلهة لفسدتا، مثلا واضح يعني واضح المقدم لو كان تعدد الآلهة، التالي الفساد، هذا واضح. الفساد باطل، ليس في العالم الحمد لله فساد، فساد الآلهة غير موجود، يعني إذ فساد الآلهة غير فساد الحكام، فساد الآلهة غير فساد الحكام، فساد الحكام موجود ولكن فساد الآلهة كيف؟ لا، فساد الحكام موجود فعلا موجود، فساد الحكام، فساد الآلهة غير موجود، فليس هناك آلهة. إذ حرب الإله مع الإله غير حرب بوش مع السدام، واضح يعني واضح، حرب الإله مع الإله غير هذا الحرب، إيه؟ مو هكذا؟ فحرب الإله مع الإله يدبر الأرض والسماء رأسا، تدمير كامل يعني، هذا الفساد. هل هذا الفساد موجود في العالم؟ في العالم لا، ليس هذا الفساد موجود، فليس هنا تعدد الإله. هذا هو الدليل من آية القرآن. أقول هذا عطف على الزائد، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك. وأعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، والدليل على ذلك النقل والعقل. أما العقل، الدليل العقلي على التوحيد، فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على وحدته، وجوب الوجود دليل على توحيده، وحدة الصانع، وحدة الله، لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك في مفهوم كون كل منهما واجب الوجود. وقاعدة منطقية لا بد من ما بالامتياز مع ما بالاشتراك، فإما أن يتميز هنا ما بالامتياز أو لا لم يتميز، والثاني لو لم يكن هنا ما يتميز يستلزم المطلوب، إذ مع عدم الامتياز معناه أنه هنا شيء واحد، ينتفي الاثنينية وهو انتفاء الشركة. والأول أي إن كان هنا ما يتميز يستلزم التركيب وهو باطل، وإلا لكان كل منهما ممكن، لو كان التركيب صحيح لكان كل منهما ممكن. وقد فرزنا واجبا هذا خلف، كون الواجب ممكنا خلف، وأما النقل فظاهر كما ذكرنا من الخارج، الحمد لله.